ومن يأخذ مالا بغير حقه ومن يأخذ مالا بغير حقه يكون كالذي يأكل ولا يشبع، وفي رواية ويشهد عليه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا الكلمات التي في الحديث ربما تكون صعبة علينا، لكن كانت سهلة لهم لأنهم يفهمون مثل هذه الكلمات، ولذلك لم يسأله أحدهم عن هذه التفسيرات أو بعض الكلمات لأنهم كانوا يعهدونها. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري هذا صحابي ابن صحابي، أبوه مالك بن سنان، هذا الصحابي الجليل الذي مص دم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه ويقول من أراد أن ينظر إلى رجل خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان الذي هو والد أبي سعيد الخدري، هو اسمه سعد. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه من الصحابة الذين توفوا يعني عمر، وكان من فقهاء الصحابة، يعني من الجيل اللي هو من جيل الصغير، هو في منزلة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأنه ولد قبل الهجرة وأسن قليلا، ولكنه عمر إلى 86 سنة، يعني عاش كان مات وهو ابن 86 سنة، وإلى توفي سنة 74 هجرية. فلذلك أحاديث أبي سعيد الخدري كثيرة جدا، خدري يعني من بني خدرة، بطن من الأنصار يعني. فهو راوي الحديث وهو الذي شهد على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الطمع الذي أصاب الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم على أن الدنيا ستفتح لأصحابه، هناك وحي من الله سبحانه وتعالى أن هناك فتحات وأن هناك غنائم وأن المال سيكثر إليهم، ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس. إذن فهناك أمر مهم، فلما خطب كما قال قال لا والله، يعني يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخشى عليكم إلا، إذن هو لا يخشى علينا ماذا؟ لا يخشى علينا أن نرجع كفارا مثلا، أو لا يخشى على أصحابه أن يكفروا، لا يخشى على أصحابه حتى الفقر، مجرد الفقر، ولأن ليست المسألة الإيمان إذا لامس شغاف قلوب الناس خلاص انتهى الأمر، حتى لو كان فقيرا من الصعب جدا أن يرتد. فهو لا يخشى علينا الفقر ولا يخشى علينا أن نكفر أو أن نشرك، لا، يقول ذلك لأصحابي، لا أخشى عليهم ذلك، ولكن يقول لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، إلا ما يخرج. إذن هذا هو الذي يخافه، يخاف علينا أن يخرج الله لنا من زهرة الدنيا. الزهرة الجميلة هذه المتفتحة النبتة، هذه شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأموال وهذه الغنائم وما تخرجه الأرض من كنوزها وخيراتها، فهي كالزهرة تفتن بجمالها الناس وتشمها تنجذب إليها، ولكنها سريعة الذبول، تموت سريعا هذه الزهرة، تشمها ولكن إذا ركنتها قليلا تذبل. فهذه الحياة الدنيا كلها وهذا المال كله يذبل، يفتنك في الحال ولكنه يذبل كالزهرة. ولذلك أخشى عليكم أيها الناس ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فالصحابة يفهمون، واحد من هؤلاء رجل من الصحابة قام فقال، فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي الخير بالشر؟ هو لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن الرسول عندما يقول أخشى، كيف يخشى وهذه زهرة الدنيا، الفتوحات والمال الحلال والغنائم التي ستأتي؟ إذن مال حلال فهو خير، والعرب تقول عن المال خير، يسموا المال خير، ولذلك تقرؤون في سورة العاديات: والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشاهد وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير، الخير هنا معناه وإنه لحب المال. إذن كلمة الخير هي معناها المال عند العرب، كانوا يطلقونها هكذا حتى صارت كأنها وضع لغوي. فالمال هذا لا يقصد به المال النقود فقط، المال هذه ما تتركه من عقارات ومن كل ما تتخيلونه من الدنيا وما يفتح الله على الإنسان، فهي من اسمه الخير. فالصحابي انصرف ذهنه، إذا كان هذا هو الخير أو هذا الخير، فهل يأتي هذا الخير بالشر؟ أي إنك لما تخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير؟ إذا كان هذا الأمر خيرا فلماذا تخاف؟ إذن سيأتي هل هذا الخير؟ وهذا سؤال كأنه سؤال أنه بيقر بنفسه أو يستنكر أو يستبعد المسألة، ولكنها أنه يسألها، يسأل السؤال بطريقة التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ أيأتي الخير بالشر؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع السؤال سكت، صمت ساعة. ساعة هذه ممكن تكون مدة طويلة، ليس الساعة معناها دقيقة أو خمسة أو عشر، ممكن طويلة، لأنه في الرواية أنه صمت طويلا، حتى إن الصحابة يعني قالوا: ما شأنك؟ يكلمون كأنه أغضب الرسول هذا الرجل أو أنه قال شيئا. وبعضهم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يتنزل عليه، ينزل عليه الوحي، يعني كأن جبريل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت وصمت ولم يتكلم بعد هذا السؤال. العلماء يقولون ربما ظل يفكر يتأمل أو أنه ينتظر الوحي. على أي حال، فالرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية يقول: حتى إذا مسح الرحضاء عن وجهه، مسح العرق الشديد، والرحضاء هذا العرق الشديد إذا الإنسان أصيب بالحمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الوحي كان كأنه أصيب بالحمى من شدة العرق والابتلال، فعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة، فقالوا إنه ربما ينزل عليه الوحي. ثم مسح هذا الرحضاء يعني العرق عن وجهه، فقال في رواية: أين السائل؟ أين هذا الرجل؟ قال له: كيف قلت؟ الرسول استعاد الأمر مرة أخرى، وهذا نوع من الأدب مع الناس، لأن طالت الفترة من السؤال إلى الإجابة حتى يجددها لأصحابه مرة أخرى وينتبهوا، فطال، لأن الأمر سؤاله في غاية الأهمية، خير يفتح الله علينا بهذا الخير، فكيف الخير يأتي بالشر؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. هذه قاعدة، إن الخير لا يأتي إلا بخير. ثم قال له، لأن الرجل كان يعتقد أن مما ينبت من هذه الزهرة الحياة الدنيا التي خاف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أخشى أن ما يخرج الله عليكم زهرة الدنيا، وزهرة الدنيا هي المال والغنائم وكل الخيرات هذه، قال حتى يركز عليه في هذه القضية، لأنه يعتقد أن زهرة الحياة الدنيا هذا المال وغيره هو خير، خير محض يعني. فقال: أو خير هو الرسول بيستنكر، بيقول لك: أو خير هو؟ لا لا لا، لا كما تظن أنه خير، إنه فتنة، يعني هذا معناه الرسول يقول: أو خير هو؟ ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قضية أخرى في نفس الحديث، ويكمل يضرب له المثل حتى تقطع يقترب إلى أذهانهم. قال إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. إن مما ينبت الربيع، الربيع هو عند العرب معناه الربيع يعني النهر الصغير، فالنهر هذا عندما يجري العشب والخضر الأشياء عندما يأتي أي جدول من الماء تكسر الأعشاب في حواليه حول هذا الربيع اللي هو النهر الصغير هذا. فقال أترون هذا الربيع وهذا النهر الذي يجري وتنتشر حوله الأعشاب؟ إن مما ينبت الربيع هو خير أم ليس بخير؟ وطبعا يعلمون أنه خير لأن هذا عشب جميل وأخضر والزهور تتفتح والماشية تأتي لتأكل وترتع في هذا المكان والناس كلوا سعداء، هذا خير. إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. مما ينبت الربيع هذا العشب الذي يخرج، الربيع ينبت أيضا ما يسمى أحرار البقول فتحبها الماشية، فهذه الأعشاب الخضراء فالماشية تأكل منها وتزيد فيها، فإذا أكلت أصابتها تخمة لأن عمالة تأكل تستلذ من الأعشاب، هذه الأعشاب الخضراء هذه والبقول تأكل تأكل تأكل حتى تنتفخ بطنها فتنفتق أمعاؤها فتهلك فتموت. إذن هذا الخير تسبب في إهلاك في هلاك هذه الماشية رغم أنها كانت تأكل شيئا جيدا وحلالا مباحا، ولكنها استخدمت الوسيلة خطأ لأنها زادت وجشعت وأكلت كالذي يجمع المال من حله أو من غير حله، فلو كان بحله فإنه لا ينفقه في حله ودائما هو يطلب المزيد يطلب المزيد، وفي النهاية يهلك هذا المال، يهلكه ويتعبه في الدنيا وفي الآخرة أيضا. فالله سبحانه وتعالى إذا لم يتوب يعذبهم بهذا المال. إذن فهذه فتأكل إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا، يقتل حبطا، الحبط هو الانتفاخ البطن، الإنسان أو الماشية كانت تنتفخ بطنه يقول لك فأصابتها أصابها انتفاخ حتى هلكت. ولذلك نحن نقول هذا حبط عمله، هو هلك يعني انتهى أو فسد عمله يعني انتهى، فمن الحبوط من الإهلاك انتفاخ يدمر المعدة فبتحبط هنا. فماتت من ماذا؟ ماتت من الأكل، إنها كانت تأكل واستلذت حتى انفطقت أمعاؤها وحدث أنها لا تستطيع أن تتبول أو تفلط أو تخرج أو تسلح، فخلاص المعدة تدمرت فتهلك هنا. إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم يعني من القرب أو الدنو، يعني من الإلمام يعني القرب أو الدنو، يعني تكاد يعني تموت أو تقترب من الموت، تهلك أو تقترب. يعني الرسول يقول يقتل حبطا يعني يقتل يموت من الانتفاخ البطن، أو يكاد أن يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر. هنا استثنى ماشية أخرى موجودة، آكلة الخضر هي لا تذهب إلى البقول وأحرار البقول التي تستلذ بها، تأكل هذه أعشاب من نفس هذه الأعشاب لكنها مقتصدة ليست مسرفة، تأكل تقول إلا آكلة الخضر، هذه الماشية التي تأكل الخضر أيضا الأعشاب الخضراء يعني، حتى إذا أكلت فامتلأت خاصرتها، الجنب هنا والجنب هنا، امتلأت المعدة لم تستزد، حتى إذا أكلت فامتلأت خاصرتها ماذا فعلت؟ فاستقرت إلى الشمس، إلى عين الشمس كما في الرواية، يعني ذهبت يعني تبرك براحتها وتستدفئ بنور الشمس وبحرارتها بعد أن أكلت باقتصاد، حتى لو شعرت بزيادة قليلة، لأن النفس لا حظ، إنسان ممكن يأكل ولكن يأكل يزيد يزيد أقصى من حد. هنا أنت وصلت للحد ما يسمى المنفعة الحدية التي ستصل بك إلى إما أن تتقايا إما أن تهلك. فهذه الحالة فإنها اقتصدت فجلست إلى الشمس فاستقرت، ثم يقول حتى إذا استقرت إلى الشمس أي تستدفئ بالشمس وبنور الشمس، ثلطت أو بالت ثم اجترت فأعادت فأكلت. ثلطت يعني سلحت، يعني أخرجت الروث، قليل من الروث، فعلت مثل ما يفعل الإنسان من ما يدخل الحمام، يعني ببساطة بسهولة بدون أي، فلذلك بطنها لم تنتفخ لأنها أخرجت الفضلات من بطنها. فالثلط هذا أو الثلط بالثاء، فثلطت ثلطت بالطاء واللام والتي، هذا ثلطت هذه معناها سلحت، أخرجت ما بقايا من بطنها، ثم أو بالت، لأن البول إذا حبس البول الإنسان ممكن يضيع. نتخيل لو أن الله يعني حبس البول عن أي إنسان يخرج هذا البول. وقال كان سحنون الزاهد يقول وكان قد أصابه الله بحبس البول، أحد الزهاد، وكان يقول ربي ليس لي في سواك حظ، فإن شئت فاختبرني، أنا يا رب أريد اختبار ابتلاء، أنا حاسس أنا لست مؤمنا بجيدا، أنا مؤمن ولكن أريد أن تختبرني حتى تعلم إيماني. طب ربنا عفاك، ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني اسأل الله العفو والعافية، لا تتمنوا لقاء العدو، حتى العدو لا تتمنوا لقاء، لكن إذا لقيتموهم فاصبروا، لا تتمنوا الابتلاء، لا تتمنوا المرض، وتقول لي ربي ليس لي فيه سواك حظ، فإن شئت فاختبرني. وقيل إنه كان إذا تكلم في المحبة اهتزت قناديل المسجد، وكان من البكاء بمكان، ورغم ذلك فإنه لما دعا وتبهل استجاب الله له فأصابه بحصر البول أو حبس البول. فكان يمر على، بعد أن استمر أيام لا يستطيع أن يطيق، خلاص لابد أن يفرز، ولا يوجد الأنبوب الحالي ويدخله قسطرة، لا يوجد هذه المسائل في أيامهم أصلا، حتى لو أدخلوها لك في أيامهم بتشعر بألم لا تتخيله. ورغم ذلك فإنه كان يمر على على الكتاتيب ويمر في الشارع ويقول يا أولاد، للأطفال والطلبة العلم، يا أولاد ادعوا لشيخكم الكذاب، ادعوا لشيخكم الكذاب، يدعوا الله أن يفرج عنه هذا الكرب لأنه كذب مع ربه، قال له إن شئت فاختبرني. طب أهو اختبرك وأنك لا تصبر يا مسكين، ادعوا لشيخكم الكذاب حتى فرج الله عنه البول فانصرف فارتاح. وزيك احنا عندما يدخل الناس الخلاء يقول ايش بعد ما يخرج؟ اللهم اول ما يدخل اعوذ بك من الخبث والخبائث، ويعلمنا رسول الله، لان هذه نعمة لا تتخيلها، بعد ان تخرج كل غفرانك الحمد لله الذي اذى عني الاذى كان اذى، لان لو هذا استمر هذه الفضلات التي تستقبحها لو ظلت في بطنك ممكن تهلك فيها، تتسمم جسمك، يتحول سموم، البول يتحول الى السم، ممكن تهلك. ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه فثلطت او بالت فاجترت. الجرة أو جر هذا الاجترار، يعني البعير يخرج كل ذي كرش، كما قال ابن سيدة هذا عالم من علماء الأندلس قديما، قال هذه معناه أن كل ذي كرش إذا إنها تجتر، والبعير تجتر يعني تخرج الطعام من بطنها اللي هو فائض فتمضغه مرة أخرى ثم تعيد تأكله، يعني تخرج ما تأكل ثم تخزنه ثم تخرجه بعد ذلك لتعيد مضغه مرة أخرى، هذا اسمه اجترار، اجترت فاشترت ثم أعادت فأكلته. يعني ماذا؟ هذه المقتصدة الماشية المقتصدة تأكل براحتها خلاص، أفرغت ما في بطنها، ثم عندها فضلات أخرى فأكلت فاجترتها فأعادتها مرة أخرى، وإذا أرادت أن تأكل من المرعى أكلت، لأنها تأكل باقتصاد، لا تسرف ولا تضر نفسها، فلذلك فهي كان بين ذلك قوامة. هذا الآكلة الخضر، هذه مثل هذا صاحب المال الذي ينفق هذا المال الذي أحله الله له أو اكتسبه أو جاءه بفضل الله تعالى، فإنه ينفقه في مصارفه الشرعية وينفق في حله، يأكل بحلاله وينفق بحلاله، فلا يشعر بضيق ولا يتميز غيظا ولا يرهق هذا المال ولا يهلك هذا المال، لأنه يتصرف فيه كما أمر الله تعالى، ومقتصد حتى في هذه النعمة. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قرب المثل المسرف مع المقتصد، المسرف هذه الشاه، هذه الماشية التي أكلت من العشب فأكثرت وأسرفت حتى هلكت، انتفخت بطنها فماتت فهلكت حبطا أو كادت أن تهلك، والأخرى المقتصدة التي أكلت باقتصاد وأفرغت ما في بطنها وبالت وارتاحت ثم رجعت مرة أخرى، هكذا مثل هذا الإنسان الذي يأخذ المال ولو كان كثيرا ولكنه ماذا يفعل به؟ ينفقه على الفقراء واليتامى، كما في الرواية فإنه يأخذه في حقه، ينفق على اليتامى والمساكين وهكذا كما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا يحبسه في نفسه فيموت حبطا فيهلك، يعني ينتفخ بالمال مثل الذي تنتفخ به البطن فيهلك. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث قال: فمن يأخذ، انظروا هذه قاعدة شرعية وهذه قاعدة نورانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه. وفي الرواية: أعين عليه، أن الله يعينه على هذا المال فيكون بركة له، ومن يأخذ مالا بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع ويشهد، في الرواية في صحيح البخاري، ويشهد عليه يوم القيامة، أي أن المال الذي لم ينفقه في حقه بحقه فهو يشهد عليه يوم القيامة فيكون وبالا عليه. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار. فمن يأخذ مالا بحقه فيبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. عمال يأكل ولا يشبع، بطون عمالة، في ناس تجلس تأكل ومعدتها كالطحون عمالة تطحن ولا تدري، وذلك يدمرها الأكل. حتى لو كان الأكل حلالا، هذه أطائب الطعام التي تقدم إلينا، فالناس ممكن يأكل لكن ممكن يموت. تأكل هذا اللحم المشوي وهذه الفالوذج وهذه الحلوى وهذه الأشياء الطيبة، تأكل أكثر من هذه الأكل الحلويات أو أكثر من أكل هذه المشويات، أنت تستطيبها، لكن لو أكلت زائد أسرفت في الأكل، إما أن تموت حبطا يعني تهلك من الأكل، أو كدت أن تقتل من هذا الأكل، من هذا الطعام، رغم أنه حلال وأنه طعام جيد والله أباحه. إذن قضية الخير والشر، عندما سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الخير لا يأتي إلا بخير، الخير المحض، لا يأتي إلا بخير المحض. إيش الخير المحض؟ يعني الخير المحض هو الخير الذي لا يأتي بشر ولا يوجد نتيجة له في الشر، وهو خير مثل الإيمان بالله، هذا خير محض، هو يأتي بشر، الإيمان بالله أنك تكون مسلم هذا خير محض، القرآن خير محض، هذه أعمال الخير، التقوى، البر، كل هذه اسمها خير، معرفة أسماء الله وصفاته، هذه خير محض، لا يوجد فيها تقول ممكن فيها شر، لا هذه خير محض، وشر العكس شر محض، شر محض حتى في ذاتها شر محض، وهو الظلم هو الشرك الكفر هو في حد ذاته شر محض. لأن واحد يقول لك الظلم أو الشرك أو الكفر الفسق، هذه المصطلحات وهذه الأشياء هل هنقول عليها فيها ربما فيها خير أو لا يأتي بخير؟ لا، هذا هو الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، إنه لا يأتي إلا بخير. وإذا خير وشر، ما الصحابة الرسول رد، لماذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابي على المنطقة الوسطى اللي هي في شيء من ما فتح الله علينا وسائل الله سبحانه وتعالى، أعطى الإنسان هذه كنوز الدنيا من غنائم وأموال حلال وكل هذه الخيرات، لكن في حد ذاتها لا تصب بالخير المحض، بالخير ولا بالشر، هي وسيلة. هذا المال ممكن هذا المال يكون خيرا ويكون شرا إذا استعملته في بغير حقه، مثل هذه الأطعمة الطعام، هذا التفاح أو هذه الفواكه وهذه الأشياء ممكن تضرك وممكن تنفعك، ممكن تستخدمها في الخير ممكن تستخدمها في الشر. إذا لكن هذه السكين تستخدمها في الخير، تذبح بها تفاحة، تقطع بها تفاحة، ممكن تقتل بها إنسان بغير حق، فهذا اسمه شر، لكن هذا اسمه خير. لما هذه الوسائل التي خلقها الله، المشكلة في الإنسان. إذا المرحلة المنطقة الوسطى هي أشياء التي الخيرات التي خرجت من كنوز الأرض، الله أخرجها لنا سواء من السماء أو الأرض، هذه الأموال وهذه الزروع وهذه كل ما تدخله من خيرات وغنائم وأشياء، كل هذه ليست خيرا في ذاتها وليست شرا في ذاتها، هي القضية أن الله أباحها أو أحلها، ولكن المشكلة في الإنسان أنه هو الذي يسرف وهو الذي يتعدى. فإذا أسرف الإنسان صارت هنا هذا الخير صار يأتي بشر. لماذا؟ لأنه هو أصله كان خيرا حلالا، ولكن أنت الذي أسرفت، سواء أسرفت في أنك لم تنفق في حق، يعني عندما يكون عندك مال وتنفق هذا المال في الطغيان، وتنفق هذا المال في الشرور وفي الفسق والفجور، إذن هذا المال كان خيرا، هو في حد ذاته خير واسمه خير، لكن أنت الذي حولته إلى فتنة وحولته إلى شر. هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى، هو لا يخشى عليهم كما قال لا يخشى إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، هذه زهرة الدنيا الفتوحات والغنائم والأموال والدنيا تفتح لكم. وفعلا هذا ما حدث، الصحابة فتحوا الفتوحات الكبرى وخرجوا وأخرجوا النور الذي بددوا به ظلام الشرك في العالم، ولكن حدث ماذا؟ فتحات والأموال والغنائم. ولذلك كما قال الصحابي ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، ابتلينا السراء الفتحات والغنى والكل، وهنا التنافس، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو داء الأمم، تدمير الأمم، وهو هذا الداء العضال، داء المال والجشع. لأن المال ماذا يورث؟ المال يورث الجبروت والغرور والجاه والقوة، لأن الله أملي لهم إن كيدي متين. فماذا يحدث؟ قال من أشد منا قوة؟ من أشد منا بطشا؟ نحن الذين عندنا الأموال، نحن أكثر تكنولوجيا، نحن عندنا الطائرات الشبح، وعندنا طائرات B-52، وعندنا التكنولوجيا، نحن أعلم منكم وأقوى منكم. فهنا يورث الغرور والعجب. فماذا يحدث هنا؟ هذه بداية الهلكة والهلاك والدمار للإنسان عندما يبدأ هنا، لأن غرور القوة، المال بيورث قوة ويورث في الإنسان أنه يستطيع يفعل يشتري بماله أي شيء، ويجد فقراء مساكين ممكن يشتريهم، يقول لك اشتري هذا واشتري هذا، وهذا ما يحدث. فتنة المال قائمة إلى قيام الساعة، والذي يحدث في العالم الإسلامي الآن بسبب هذه الأموال. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لراوي الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو يقول في رواية عن أنه قال أعوزتنا، يعني احتجنا في يوم ما إلى مال في أسرة أبي سعيد الخدري أبوه مالك بن سنان والمجموعة، يعني أصابتهم جائحة أو شيء، فأرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سألنا مسألة أعطيناه إذا وجدنا، يعني الذي يسألنا وجدنا عندنا شيء سنعطيه. فهو يقول لما سمعت ذلك فلم أسأله ورجعت، استحى أن يسأله، هو فقير هو محتاج لنتيجة الظروف الصعبة، فأراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعتبره الوالي هو الحاكم هو كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. فراح ذهب ليسأله عن يعني مالا أو شيء أو قرضا أو أي شيء يسأله من هذا الموضوع. فلما سمع فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع، فيقول فإذا فمالت إلينا الدنيا، فصرنا من أغنى الناس مالا في الأنصار في المدينة. بعد ذلك يقول فمالت إلينا، ربنا فتح عليهم الدنيا لأنه لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال من استعفى أعفاه الله ومن استغنى أغناه الله، ومن سألنا حاجة. لكن في واحد عنده، ربما يكون الرسول بيراعي ان في ظروف انسان ممكن يكون عنده حاله شديده جدا، وبعض الصحابه كان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ان يساعده، يعني هذه اصناف البشر. ولكن ابا سعيد الخدري اختار الاولى، فاستعف فعفاه الله فاغناهم الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الجليل في هذا التقريب بين المسرف والمقتصد، ويشبه هذه الدنيا بمالها، هذا المال الذي يتقاتل عليه الناس، هذا المال هو زهرة جميلة حلوة خضرة كل ما تتخيل من تلذذ، ولكنها سريعة الذوبان، تذبل بسرعة، تموت بسرعة. هذا المال ممكن يفنى سريعا أيضا، ممكن أي شيء يحدث للإنسان يكون غنيا اليوم، ممكن بعد ذلك يضيع هذا المال. ماذا قدمت لربك فيما بعد؟ هذا المال هو أيضا هو مثل هذه الشاة الذين يملكون أصحاب الأموال الآن من الصنف المسرف، هذا هو الذي كان يخشاه رسول الله تحقق بسبب هذه الأموال الرهيبة والفتوحات العظيمة. تراخت الأمة، كانوا في بدايتهم في عنفوان دينهم وإيمانهم كانوا ما شاء الله فتحوا وسهل الله لهم هذه الفتوحات، لكنهم بعد ذلك ركنوا إلى الدنيا، فمر قرن ثم قرن وتلوالت هذه القرون حتى ضعفوا وارتاحوا، رضوا بالدنيا وبالمال، ورضوا أن يكونوا بهذه الأطيب الأطعمة وغير ذلك، حتى اجتاحهم الصليبيون مرات، واجتاحهم التتار المغول، ثم وتمزقوا شر ممزق، ثم بعد ذلك الحملات الصليبية من فرنسيس وبرتغال وأسبان وإنجليز، ثم بعد ذلك الأمريكان، كل هذا التمزق نتيجة هذه الفتنة الكبيرة من منذ طلقوا أو نحوا الحكم بما أنزل الله واهتموا بجمع الأموال والثروات، فماذا حدث؟ انظروا حال المسلمين الآن، ستجدهم من الناحية من أغنى أغنياء العالم، اللي هم الدول، عدة الدول خليجية، هم من أغنياء أغنى بلاد المسلمين على الإطلاق. هذه الدول، عدة الدول قليلة جدا، اللي هم يسمى الدول الخليجية، معهم السعود. هذا المال الذي لديهم، هذه الخيرات ليس من كدهم ولا من كد أبيهم ولا أجدادهم، هذه خيرات الله، هذه الكنوز، هذا النفط، هذا البترول، هذا الغاز، هذه الأموال، وعدد سكان قليل. انظر الفتنة، عدد سكان قليل، أموال رهيبة طائلة تتحكم فيها عوائل صغيرة قليلة فسيفسائيات. هذه العوائل التي حماها ورعاها ونصبها حكاما على هذه الشعوب وعلى بلاد المسلمين هو الاستعمار والاستخراب المستنزف لثروات الأمة. هؤلاء حفنة من الحكام هم الذين يتحكمون، تخيلوا، في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب، كل العالم، هؤلاء هم الذين يتحكمون. تخيل، عبارة عن حكام، خصيان من الحكام هؤلاء. على فكرة الخصيان الذين حكموا بلاد المسلمين قديما كانوا فحولا، وذلك كانوا يترجمون لكافور الإخشيدي، وكان خصيا، عبدا خصيا من الذين حكموا مصر، في وكان يسمى بالأستاذ، كان أديبا شاعرا فارسا. هذا الرجل الذي كان يحكم مصر والسودان والشام وبلد، كان يلقبه العلماء والمؤرخون قديما كافور الفحل، كافور الفحل، لأنه رغم أنه خصي وكان وصيا على العرش يعني. لكن هؤلاء لا مقارنة يا رجل، تقارن بين كفور وهؤلاء النهيان والصباح والسعود، ولا أروح يذهب لي في أسبانيا ولا في الأندلس هناك في مدريد يعطونه زيت كفور ومش عارف، هياكل عظمية تحكم بلاد المسلمين. هذا المال ماذا يستخدم؟ يستخدم في هذا. انظروا إلى فضائيات الإعلام على سبيل اغتيال يومي لعقول الشباب والشابات، تدمير لهوية الأمة، تدمير لأخلاق المسلمين. عصابات من المارونيين اللبنانيين وغيرهم، هذه العصابات المنفسخة المتحللة أخلاقيا هي التي تقود هذا الإعلام الماجن الفاجر لدى السعود ولدى ابن طلال، هذا وليد وغيره، والنهيان وفي بوظبي سدوم وغيرها، قرى قوم لوط، هؤلاء جميعا هم الذين يتحكمون في توجيه الشباب. جيل كامل بيغتال عقله، عقول بتغتال يوميا، وإسفاف وقنوات عهر ودعارة، ولا يعني أنا لا تستطيع أن تصف كيف هذه الأموال التي هي ليست من كدهم ولا من كد آبائهم، وهي من خيرات هذه الأمة، ورغم ذلك يستخدمونها في تدمير الأمة. هذا على الجانب الإعلامي. الحرب على المسلمين على من؟ تخيلوا، من الذي يحارب المسلمين ويشوه صورة المسلمين على مستوى العالم؟ هذه القنوات، قناة مثل العربية هذه أو العبرية هذه، تخيل، هذه القناة حربة على الإسلام والمسلمين وعلى أخلاق المسلمين، تنشر كل رذيلة. أنا نتكلم ليست على قنوات الغناء هذه قنوات خلاص معروف أنها قنوات غناء وفساد ودمار، نتكلم على قنوات تسمى إخبارية، هذه قنوات إخبارية، قنوات تدمير وحرب وتشويه لصورة المجاهدين على مستوى العالم. من الذي يشوه صورة المجاهدين في أفغانستان؟ وشاهد صورة المجاهدين في الطلبات، وشاهد صورة المجاهدين سواء من القاعدة وغيرها، من الذي يشوه؟ وأهل السنة على فكرة هم يشوهونها، اللي يشوهون أهل السنة أمس وقوة وهذا طول الأسبوع. من الذي يشوه الثوار المجاهدين من أهل السنة في سوريا يوميا؟ هذه الفبركة والأفلام وتقبيب الحباب واستغلال أي ثغرات هنا أو هناك أو أخطاء هنا أو هناك، وهذه الحرب يا لابد يحصل فيها أخطاء ولا بد يحدث فيها أي شيء، هذه حرب وانفعال بشري. الانفعالات البشرية كما حدث للصحابة وهذا حدث لخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أخطاء حدثت مع أسامة بن زيد وغيره، وانفعال بشري. ولكنه كان يصوب ويقوم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعملوها تقبيب الحباب والتضخيم. هذا المسائل واحد أخطأ في شيء يقوم ويصوب، لأن مسألة انفعال بشري، نحن لسنا ملائكة. لكن هؤلاء يقببون الحبة، يعملهم الحبة قبة ويضخموا لتشويه من؟ تشويه هؤلاء أهل السنة. ومعهم من يستخدمون من؟ هؤلاء بعض المشايخ الذين يمولونهم، وهذا الطب طب طب طب طب طب طب هذا في الكويتي، هذا الذي يقول أول أمس ولا الرجل بيقول لا يريد هو لا يريدون تطبيق شريعة في سوريا، لكن يريدون تطبيق ديمقراطية. تخيل هؤلاء أخذهم الله، هؤلاء بلاحة مشايخ هم الذين يحاربون الشباب أيضا ويشوهون صورة المجاهدين ويقولون على هؤلاء. على الأقل يا أخي الدولة الإسلامية في العراق والشام على الأقل بدأت في شيء، وتنشد تحرير الأمة من ربقة الاستعمار، تريد تحلم بالخلافة يا أخي، بتجاهد في سبيل الله. لماذا قدمت أنت؟ لماذا تشوهون صورة هؤلاء؟ طب جبهة النصرة وغيرها من المجاهدين، هم يجاهدون حتى لو اختلفوا مع بعضهم البعض في بعض الاجتهادات، ما دخلك أنت في هذا الموضوع؟ هم يجاهدون، هم يريدون إعلاء كلمة الله، كلهم يريدون إعلاء كلمة الله، لكن كل واحد بيجتهد بطريقة معينة. لكن الذي لا يريد رفع راية الإسلام في سوريا أو في العراق أو في أي مكان لا مقام له أصلا. لكن انظروا إلى الشيوخ هؤلاء أدوات السعود بهذا المال، ما هم بيمولوا. لماذا هؤلاء الشيوخ لهم فضائيات ولهم صوت عالي والباقي ليس له صوت؟ بالمال، بالفتنة. هذا المال يستخدم لتدمير الأمة. أول أمس قام هؤلاء الشبيحة وهذا النظام النصير المجرم، هذا النظام لا علاقة له بالإسلام، كان هذا النظام نظام السفاح معه هؤلاء حزب اللات والشيعة الروافض، كانوا مجتمعون كلهم مجتمعون، فدخلوا وحاصروا إحدى القرى في ريف دمشق وغيرها وحرروها. تخيلوا كلهم الشيعة متحدون، الروافض متحدون، الملاحدة متحدون، النصارى متحدون، الوثنيون متحدون، كل هذا متحدون في خندق واحد، إلا هؤلاء الذين يحسبون على أهل السنة وعلى يديهم هذا المال. سفهاء، الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هؤلاء السفهاء الذين يحكمون بلاد المسلمين هم الذين يحاربون خيار الأمة. أنا لا أتكلم على الأغاني والأفلام الخليعة والرقيعة أنا أتكلم على حتى هذه الأموال التي المفروض يتكلمون عن قضية فيها تحرير لبلاد المسلمين أو أنها تصب في مصلحة أهل السنة. لا لا، القضية ليست لا علاقة لا لأهل السنة ولا غير، هم لا ينتسبون إلى أهل السنة إلا اسما، هم يريدون تدمير أهل السنة. لاحظوا الشيعة يتحدون جميعا، وإيران هي التي تقود هذه الحربة وتستخدم هذه العصا التي تسمى حزب اللات، وتستخدم هؤلاء القطعان من الهمج الرعاع من ما يسمى القطعان المهدي وغيرها، هؤلاء إيران تستخدمهم. وقلنا لكم عند إيران رافضية مجرمة خبيثة تحارب الإسلام تصب الصحابة، يا سيدي خلاص خير كل هذا نعلمه. طب أنتوا أصلا يا من تتسبون يا سدنة البيت سدنة الكعبة ماذا تفعلون؟ تحاربون المسلمين، تضيقون عليهم، تحبسون شبابكم في السجون، تحبسون النساء، وهؤلاء هم الأخيار الذين سيردعون بإذن الله، سيردعون هؤلاء الرافض. لكنهم أنتم الإسلام حبيس مدمر، إسلام أهل السنة الحقيقي، الإسلام الحقيقي، أما غير ذلك ليس بإسلام، لا علاقة له بالإسلام. هذه دعوة كاذبة، هذه الأموال التي تحرق الأمة وهذا النفط الذي يحرق الأمة، من الذي يتآمر على الأمة بهذا المال؟ ماذا يفعلون؟ تخيل أنتم رأيتم أشكال هذه العصابات المتحكمة في العالم الإسلامي؟ هؤلاء بندر بن سلطان واسمه الخرفان وعنده مرض التوحد، نسأل الله يشفي المتوحدين هؤلاء المرضى هذا. لكن هو الرجل مثل شخص عنده المنغوليا والمغوليا، يعني أشكال غريبة هذه الذي تحكم ابن ولا هذا الأحمق وهذا الأخرق ابن النهيان ابن زايد من يتحكم يا رجل يتحكمه في مصير الأمة كاملة انقلابات ومؤامرات وحرب على الإسلام ده حرب ليست حرب على جماعة الإخوان المسلمين كجماعة هم يحاربون الإسلام قضية أكبر من قضية إخوان ولا غير هؤلاء الآن بيتحكمون في مصير الأمة الآن هم اللي يمولون قلنا لكم حتى الأموال التي يمولون بها الصليبيين طب الصليبيين لا له حق أمريكا عندما اجتاحت أفغانستان والعراق وغيرها من المن الذي مول أيس هذا المال الذي صار لعنة على الأمة وذلك البعض عندما دعا عليهم ويدعو عليهم أسأل الله أن يرجعوا إلى أكل الضب والأرنب البري وغيره يرجعوا إلى ما كان عليه أباؤكم وأجدادكم ستكونون فعلا قادة واحد أنت أصلا انظر إلى واحد خليجي أو واحد من الجزيرة وهو يغني أو يتخنث ويتغنج في كلامه يا رجل أنت أصلا لا يعني لا أنت لليك لون ولا طاع لا نافع في الغنى ولا في الأفلام ولا نافع في أي شيء فاشل أنت ليس لك إلا الجهاد في سبيل الله أنتم أبطال فقط وهنا هذه وظيفتكم أن كنتم الأوائل الذين فتحوا الدنيا ونشروا الإسلام أجدادكم يعني إن كنتم تنتسبون إليهم حقيقة أما العمالين يتغنجوا ويطبلوا ويرقصوا ويعني وتميئوا لا هو طايل يكون يتشبه مثل هؤلاء المخنثين في الغرب يعني حتى في المخنثين في الغرب أنت لا نافع لا مخنث شرقا ولا غربا فاشلين في التخنث وفاشلين في الغناء فاشلين في الكورة فاشلين في الفن والله لم ينجحوا في شيء في الدنيا إلا تدمير أنفسهم وتدمير هذه الشعوب هذا المال الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى والله لا والله لا أخشى أخشى ما أخشى أيها الناس عليكم ما إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا وهو زهرة الدنيا خرج هذا المال البترول وغيره هذه الأموال وهذا موسم الحج لوحده يا جماعة ده من غير بترول هذه الأموال التي يأخذونها من موسم الحج والعمرة ثانوية أي سياحة هذه أكبر سياحة في العالم ورغم ذلك هذه الأموال ماذا أين ورغم ذلك يرهقون الناس وعندهم كل هذه الأموال الطائلة ينفقونها في ماذا ينفقونها في غير سبيل الله في محاربة الإسلام والمسلمين هؤلاء هم الذين وذلك على الأمة أن تأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء من آل نهيان وآل صباح وهؤلاء آل سعود وغير هؤلاء وهذا قسم تخيل واحد قسم الأردن هذا المعين بالله عليك لو واحد سأل أي ماذا تنتج حكومة الأردن لا تنتج شيئا إلا التجسس على الدول المجاورة أو هي لحماية هذا الكيان الغاصب لفلسطين ولذلك هو الرجل هي الوظيفة ولذلك وظيفتهم هكذا يقبضون حكام يقبضون يا رجل من ألفونسو يقبضون من الاتحاد الأوروبي هذه وظيفة الأردن هذه والباقي ينفق على حروب ومشروعات الأمريكان وعندما يفيض عندهم مال الأمريكان عندما يتعرضون أو الأوروبيين يتعرضون تعالوا عندنا طائرة ما أنزل الله بها من سلطان ادفعوا هذه الأموال ويخزنوا الأموال ويخزنوا الأسلحة هل تخيل عندما يأتون إلى طائرة لهم عندهم الطيار الذي يقودها ولا هذه الهندسة الميكانيكية ولا المصلحين يعني الأمريكان بيأخذوهم هكذا من بيتهم كل حاجة وادفعها أنت أنا أجيب لك المهندس وسأحضر لك الذي يصلحها وقطع الغيار من عندي والمدرب من عندي وكل حاجة من عندي يعني وظف عماله هو مواطنيه هو ولا يوجد حتى هذا في واحد مثلا من إماراتي ولا خليج بيقود طائرة ما شاء الله يعني وبيقود كلهم أجانب كلهم بعزمة لا أحد يتكلم حتى الجيل المولود الآن في الإمارات ماذا يتكلم أظن بيتكلموا لكنات لا علاقة لها باللغة العربية هذه دول لا علاقة لها عدد سكانها قليل جدا ويتحكمون في دول إيش عظيمة كبيرة ضخمة ورغم ذلك ويفترون لأن الإعلام عندهم المال وعندهم عندهم من يبيعون حتى الغرب اشتروا الغرب يا جماعة راحوا اشتروا أمريكا فرنسا بصفقة حتى لا يدينوا الانقلاب في مصر واشتروا ميركل أيضا بصفقة حتى لا تدين وبندر بن سلطان عمال يلف على هؤلاء جميع روسيا يا رجل اعرض عليها بندر بن سلطان 15 مليار ليه يعني 15؟ لماذا؟ حتى يأتي إلى مصر ليزورها ليعترف. أقوى دولة طبعا هي تنافس أمريكا مثلا في الشك. وحتى الآن رفض بوتين هذا. يعني تخيل بيعرض المال من أين؟ من جيبك هذا وكله 15 مليار يعرض على روسيا من أجل أن يأتي بوتين لزيارة هذا الانقلاب العسكري في مصر. طب ما دخلك أنت بهذا الموضوع؟ هذه حكومة يا مصر الآن يا جماعة حكومة نصرانية مسيحية بين قوسين الذي هذه حكومة مصر. المسيحيون أو النصارى في مصر هم الذين يحكمون أكثر من حوالي 85 مليون أو 90 مليون مسلم. مصر محكومة من النصارى. سوارس الرجل الملياردير هذا هو الذي يقود كل هذه الحملات بتمويلها. يعني في تحالف يهودي صليبي يحكم مصر الآن. ورأيتم قناة السويس باعوها. يعني عندما تكلمناكم عن جيش الاحتلال المصري وقلنا لكم هذه بطولة ما يعني وهمية وجيش كرتوني لم ينتصر في حياته ولما انتصر الانتصار المؤقت في نصف يوم وبعدها انهزم في ما يسمى 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان سنة 73 وعمليات ما يسمى قيادة النخبة 3 سبعات وغيرها التي فشلت في قبرص وغيرها من الأماكن تحرير الرهائن. ها أيضا اتضح أن الجيش المفروض قناة السويس هذه يعني ما يسمى قضية أمن قومي. هذه شريان رهيب يتحكم فيها الجيش. اتضح أن شركة إسرائيلية من وجنرالات كانوا يحاربون الجيش المصري يحاربوا قتلوا المصريين. المصريين نقولهم مسلمين أو غير مسلمين قتلوهم ورغم ذلك هم الذين يؤمنون شريان الملاحة. طب وانت بتعمل ايه يا جنرال؟ بتعمل ايه يا الجندي المجرم القاتل السفاح الذي تقتل الشعب؟ دباباتك مدافعك طائراتك الآن موجهة ضد الشعب تقتلون هؤلاء الأبرياء المساكين وحربكم على المساجد وتدمير للمساجد وفي نفس الوقت تعملون أسودا. هم أسود على هذا الشعب المسكين الأعزل وفي نفس الوقت نعاش خونة يسلمون قناة السويس الآن للمسلمة للشركة اللي هي شركة إسرائيلية اللي ما تسمى شركة إسرائيلية تبع هذا الكيان الغصب الذي اغتصب فلسطين. تخيلوا هذا العار والشنار وتجد من لا يزال يمدح هذه الجيوش. يا جماعة والله الجيوش هذه تفكيكها وتطهير الأمة منها لن تتحرر هذه الأمة إلا أن تعود أولا إلى الله ثم بعد ذلك أول خطوة تفكك وتسرح هذا الجيش المجرم الذي يأخذ كل هذه الثورات. أنت عندما تقول الناس جعانة لا تأكل كلك الجيش كله الأمن القومي الجيش المهم هو الذي يحمي البلاد ولا بيحمي فين يا عم؟ ده مسلم ده نتنياهو هو الذي يحكمكم الآن هو اللي بيحرس لكم الحدود ويحرس مين؟ ما هو كلهم أصدقاء لا يوجد عدو. العدو هذا أنت تخاف منه لكن كيف العدو؟ إسرائيل مطمناك هي التي تعين مستفردة الآن بغزة ومستفردة بسيناء كل شيء براحتها الآن. الآن هذا الجيش المصري هو عبارة عن فرع لتل أبيب عبارة عن فرع لنتنياهو ولبرماو وغيره هو فرع لهم لقتل الشعب. كيف يعني ما فائدة هذه الجيوش التي تأخذ كل وتلتهب كل هذه الثروات وهذه الأموال؟ لا بد من إعادة تفكيك هذه الجيوش المجرمة. هذه الجيوش لا تحارب لله وبنيت على باطل وأسست على باطل وأسس على الاستعمار وأسس على محاربة الإسلام ومن كانوا يشتمون فيه. تخيل الجيش معروف الجيوش وخاصة الجيش المصري يا رجل اللي تتردد على المسجد على طول تقرير ضدك. ما هو ده تقرير السيسي ما هو عمل في هذا الجهاز الخسيس مثله. هذا جهاز للتجسس على كل الضباط والجنود. هؤلاء ماذا يعمل؟ مجرد لو أنك تكلمت بالقرآن وليست قضية اللحية هذا العدو اللدود اللحية لكن بتكلم لو تكلمت بالقرآن أو تكلمت بأي شيء يوح أن لك علاقة بالتدين على طول لا يوجد ترقيات وربما تحبس أو غير ذلك. ولذلك بعض كل لماذا لا ينقلبون وهم وصلوا يعني في نخبة كلهم كيف يرضوا على أن يحكم هذا الصعلوك المجرم هذا الأفاك السيسي كيف هذا؟ لا لأنه مثله مجموعة عصابة تربت عند الأمريكان، فهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدى الناقصات؟ هل يرجى هذا؟ وجنرالات كلهم هؤلاء كروشهم من حرام، نبتوا أنبتوا من حرام، غذوا من حرام، فكيف سينقلبون على السيسي ولا غير السيسي؟ لا ينقلبون إلا إذا أذنت لهم أمريكا وأذنت لهم دول الجوار فقط، لكن هم ينقلبون من أنفسهم، لا هم لصوص مثله راضون بالذل، لا يهم من يحكم، المهم أنهم في أمان وأن لديهم الأموال الطائلة، أموال هم لا يريدون أن أحدا من البشر من الناس في مصر مثلا أن أحدا يسأل ما مرتبك، من أين تأتي هذه الأموال الطائلة، لا يناقشون ميزانية الجيش، تخيل بيعتبروها سر الأسرار، يعني ميزانية الجيوش اللي هي مثل بريطانيا وغيرها التي تنتصر عليهم وتنتصر في كل ساحة هي وجيوش الأمريكان بيناقشوها علانية، وهؤلاء لماذا لا يناقشون هذه الميزانيات؟ ليه؟ لأنها ميزانيات خاصة، حرام، أموال حرام مقدس، كل واحد له حصة من اللي يتحكمون ويعتبروا دولة داخل الدولة ودولة فوق الدولة، وهؤلاء يعني لهم حصانة، ولذلك لن تتحرر الأمة إلا إذا هدمنا هذا الصنم، لا بد من كسر وتحطيم هذه الأصنام التي تسمى بأصنام صنم الجيش هذا الذي يقدسونها من دون الله. ومعهم والعبور إلى بيت المقدس، نكررها حتى تحفظوها، العبور إلى بيت المقدس لن يتم إلا بعد تحطيم هذه الأصنام التي تحيط ببيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي عندما أراد قبل أن ينتصر على هؤلاء الصليبيين في حطين في فلسطين، خاض أكثر من 50 معركة حتى ينزل لفين، حتى على بال ما وصل إلى حطين، أنت بتعتقد أنه وصل ما شاء الله وثب هكذا إلى حطين وانتصر على الصليب؟ لا، خاض معارك شديدة وحرر أماكن حتى وصل إلى حطين ووصل إلى بيت المقدس، لم يأتي هكذا من فراغ، حرر الجبهة الداخلية من هؤلاء الروافض ومن هؤلاء العبيديين الذين كانوا في مصر والشام، ثم بعد ذلك وحد ودخل في معارك عديدة مع هؤلاء الصليبين حتى وصل إلى هناك. أنت لابد القدس، الذي يريد أن يعبر القدس لابد أن يعبرها عبر الرياض وعبر مكة وعبر المدينة وعبر دبي وعبر الصباح هؤلاء وعبر الكويت وغيرها، هذه المحميات الإمارات الصليبية هذه وآل نفطوي لابد من تحرير الأمة منهم أولا حتى تصل، لأن لن تستطيع أن تحارب وتحرر القدس أو تحرر حتى ذاتك إلا إذا انتهت هذه المحميات، صدقوني لن تتحرر مهما فعلت، سيتآمرون عليك وسيدفعون الأموال الطائلة، ممكن يبيعوا البلاد والعباد من أجل أن يدمروا أي مشروع إسلامي، ولذلك الحل هو القضاء على هذه المحميات. والمشكلة أن الشعوب للأسف الشديد رضت بهذا المال ففعلت مثل ما فعلت هذه الناقة أو هذه الماشية، ها؟ فلما أكلت ماذا أكلت الخضر وغيرها، لا هذه ماذا فعلت؟ أكلت فأصابها الحبط فانتفخت بطنها، فالآن هذه الشعوب إلا أن تعود إلى الله سبحانه وإلا ستهلك، يصيبها الحبط، انتفخت وتورمت هذه الشعوب من هذا المال وهذا الطعام وهذه اللذات والرضا بالقعود والرضا بالخنوع، أنا أقصد شعوب الخليج بصفة خاصة التي لم تخرج على هؤلاء الحكام المجرمين الذين يتأمرون على الدين وعلى العباد وعلى البلاد، لا بد من هذه الشعوب أن تعود إلى ربها مرة أخرى، أن تنتفض هذه الأموال التي يعطونها، يشترونكم كعبابيد أسر قصر. إيش قال نهيان هؤلاء ولا إيش قال صباح هؤلاء ولا إيش قال السعود هؤلاء ولا غيرهم من هذه المحميات، وبقية الشعب يعني يأخذون معظم الثروات ويعطون للشعب، حتى الفتات حتى الذي عندهم ليس المال، يعني فتات يأخذه الشعب، ولذلك عندهم استبداد وظلم، لا تفرحوا الذين يدعون لحكامهم، هؤلاء مستبدون إذا تمكنوا من أي شيء، وظالمون ومجرمون، والشعب الذي يرضى بهؤلاء الحكام فإنكم إذن مثلهم، أنتم مثلهم، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله إما أن يسلط عليكم جندا من جنوده تسونامي، أي شيء، حاجة من زلزال يدمر لكم هذه سدوم بلد الدعارة والفجر لدبي وأبوظبي، والتي تبث السموم والمؤامرات وقصور قصور الخيانة الموجودة هناك، لا بد أن يأتيها زلزال من ربك سبحانه وتعالى، أو يسلط الله سبحانه وتعالى قارعة من عنده. فلذلك فانجوا أيها الشعوب بأنفسكم، وعودوا إلى دينكم، وعودوا إلى ما كان عليه، ما كانت عليه هذه جزيرة العرب وأرض المسلمين الأوائل الذين فتحوا الدنيا. عودوا على ما عاد عليه وما مات عليه، أو موتوا كما مات آباؤكم من الحق. أما أن تموتوا هكذا وأنتم راضون عن حكومات العار والذل ونشر الشرك والكفر الذين يغتصبون الأمة واغتصبوا أموالكم وثرواتكم، فإنكم مثلهم وستموتون أذلاء، ولن تكونوا مثلهم حتى في الدنيا، حتى في مقاصد الدنيا لن تكونوا مثلهم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابن أمائك، نصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في سوريا. اللهم عليك ببشار الأسد ومن رضي ببشار الأسد ومن عاون بشار الأسد وطائفة بشار الأسد وكل من تآمر على هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وحرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم. اللهم أمين، اللهم أمين. واقم الصلاة.